نقيا في المحيط بالأرض. الأرض التي يعيش فيها لابد أن تكون طاهرة، لابد أن تكون الأمة تعيش أرضا طاهرة لا ترى فيها فسادا يستشري من ناحية الجلد، ولا فسادا يستشري من ناحية المعاملة، ولا فسادا يستشري من ناحية الطعام والشراب، ولا فسادا يستشري من ناحية العلاقات والصلات. لابد أن تكون البيئة بيئة طاهرة، كما ينطالب بتطهير البيئة من الملوثات، نطالب أيضا أن تكون البيئة طاهرة من المفسدات والضلالات والآثام والذنوب والمعاصي والسيئات. للطهارة والصلاة التي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها مرتبة ثانية بعد الإيمان بالله ورسوله، الصلاة على وقتها لها هذا المعنى. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة فيها قيمة في المجتمع. لو أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عربا وعجما كانوا على مستوى هذه العبادة، والله ما حدث في مجتمعهم هذا الفساد، وما دب في مجتمعهم هذا الخير، وما نال منهم الأعداء ما نالوا على مثل هذه الصورة الشائعة التي نخافها التي ترعبنا من ناحية الإعلام. في نفس الأسبوع نرى أن جرائم الحرب التي أداروها في العراق يوم حرب الكويت، يوم أن دخلوا أيضا دخلوا بسلاح تظل آثاره منتشرة في هذه البيئة، وكأننا مع تهديد الله الرعيم والمخيف: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اليورانيوم المنظم ما ذكروش المفاسد بتاعته والمساوئ بتاعته إلا بعد أن أصيب به أصحاب الأعين الزرقاء والشعور الشقراء والجلد البشرة الضبة البيضاء في البلقان، يوم أن أصيب بهذا الداء حتى أصيب به قادتهم أعلنوا أن هناك سلاحا كان يقال أنه نتج من حرب الخليج، وظهر خليج ظهر هذا وظهر بيعلنوا الآن ويقول لك أن الآثار المدمرة. من الذي جعل المسلمين يثقون في هؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة؟ وعندما يسأل أحد الذين كانوا مشاركين في هذه الحرب ما الذي جعلكم تصرحون الآن؟ قال: لأننا لم نكن نصرح قبل ذلك يوم أن كانت الحرب دائرة مع العرب ومع غيرهم في بلاد أخرى بورتوريكا وشيء من هذا القبيل، لكن لما أصابهم ما أصابهم أعلنوا أن هذا يحدث من خلال السلاح الذي أدخلوه. أيها الإخوة الأحباب، لا أريد أن أشغلكم فقد شغلنا كثيرا عن أمور ديننا وعن رسالة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نعيش الواقع وكيف نعالج هذه الأدواء المستشرية في الأمة والتي وقفت عليها لا من داخلها وإنما من خارج ليدمروا هذه الطاقات الهائلة المؤمنة. أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الصلاة على وقتها. نصلح الإيمان ونصلح الصلاة. قيل: ثم أي؟ تطهير بيئة أيضا من الملوثات، عقوق الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين، الأب والأم لو مكانه لما ننظر لهذا النفع